تلقى المارشال المحترم كيم جونغ أون صلاة الظهر من أفراد عائلة تشانغ وي هوا الشهيد الثوري السني المناهض لليابان ومجلس أهالي مقاطعة هيروشيما لصداقة اليابانية الكورية وإبراهيم مانتو رئيس جمعية صداقة النيجيرية الكورية يوم الثامن السبت بمناسبة ذكرى 71 لتأسيس حزب العمل الكوري.